فاهمين ولا ايه؟ كتير النهارده اتصل بيه يقول لي في درس. أما بعد فوصلنا بفضل الله تعالى إلى الكلام عن أحكام الجمعة. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: شرائط وجوب الجمعة. شرائط وجوب الجمعة 7 أشياء: الإسلام والجنوب والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان. شرائط فعلها 3 أشياء: ثلاثة: أن تكون بلد مصر أو قرية، وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، وأن يكون الوقت باقيا، فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط الصلية ظهرا. وفرائضها 3: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، وأن تصلى ركعتين في جماعة. وهيئتها 4 خصال: الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والطيب. ويستحب الإنصاف في وقت الخطبة، ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. قال رحمه الله: شرائط وجوب الجمعة. فابتدأ بذكر شرائط مضمنا هذه البداية ذكر حكم الجمعة، وهي أنها واجبة. فقال: شرائط وجوب الجمعة. احنا قلنا قبل ذلك أن الشرط ممكن يكون شرط وجوب، ممكن يكون شرط صحة. وشرط الوجوب عند الأصوليين هو، الله يفتح عليك، السبب. شرط الوجوب، انت عارف في, في, في الكلام على المصطلحات وذكر الأحكام الوضعية عرفنا الشرط وعرفنا السبب. الشرط ما هو؟ من عدمه إلى عدمه. ارفع ايدك اللي عارف. ارفع ايدك. الشرط المفروض الشرط ده كله يبقى رفع ايدك. الشرط في اللغة تعليق أمر المستقبل بآخر. وفي الشرع ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده. وفي الشرع ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ده شرط الصحة. هذا هو تعريف الشرط عند الأصوليين، وهو ما يقصد به الفقهاء الشرط عند الإطلاق، وهو شرط الصحة. لأنهم قالوا ما يلزم من عدمه العدم. عرفوا السبب في الأصول بأنه ما يتوصل به إلى الشيء. هذا في اللغة. وفي الاصطلاح السبب ما هو؟ لا تعرف؟ لا تعرف السبب؟ ما السبب؟ أنك لا تعرف السبب؟ أنك لا تذاكر؟ هذا في اللغة، تعريف تعليق أمر المستقبل بآخر. وفي الاصطلاح السبب عند علماء الأصول، قل. وما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. أحسنت. مثال عليه. الإسلام شرط الوجود الصلاة. جيد. إذا علم الإسلام لا توجد الصلاة. جيد. مثال آخر. غروب الشمس شرط أو سبب لوجوب صلاة المغرب. إذا وجد السبب وهو غياب الشمس، غروب الشمس،

لا يأثم تاركه، وإذا لم تكن واجبة فلا يأثم تاركه، صلاة العيد لا يأثم تاركه، لكن هو يعني تارك لسنة وشعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة لا فضل عظيم. قال وهي ركعتان. السنة مؤكدة غير فرض الكفاية؟ أيوة نعم، السنة مؤكدة غير فرض الكفاية. فرض الكفاية إذا لم يقم به البعض، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم كل من يقدر عليه، هذا فرض الكفاية. السنة مؤكدة إذا لم يقم بها أحد لا يأثمون، لكن إذا تمالى أهل قرية على تركها، إذا كانت من الشعائر الظاهرة، يقاتلهم الإمام حتى يقيموها. يعني الأذان غير واجب، وقيل هو فرض كفاية، سنة صلاة العيد غير واجبة، صلاة الجماعة على قول الجمهور مستحبة، كل ذلك إذا تمالى أهل قرية على تركه قاتلهم الإمام، لأن هذا من شعائر الإسلام الظاهرة. وهذا أصل في أن كل طائفة تمالأت على ترك قاعدة من قواعد الإسلام الكلية أنها تقاتل، تقاتل لا تقتل، هناك فرق بين المقاتلة وبين القتل، واضح؟ مقاتلة أهل الإسلام غير قتله، القصد من المقاتلة أن يعودوا إلى إقامة ما تركوه، فإن عادوا أما القتل فالهدف إيش؟ قتل، واضح؟ وهذا ما يسمى بالطائفة، حكم الطائفة ليه؟ الممتنعة. فالطائفة إذا امتنع الطائفة عن إقامة قاعدة من قواعد الإسلام الكلية تقاتل بالإجماع، والدليل على ذلك مقاتلة أبي بكر الصحابة معه لمانع الزكاة مع شهادتهم أنه لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما طرح أبو بكر الأمر على عمر قال عمر إيش؟ كيف تقاتل من؟ من يقول لا إله إلا الله، ومن شهد أنه لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما زال أبو بكر يتكلم حتى شرح الله صدري لهذا الأمر. فهذا أصل في أن كل طائفة امتنعت عن إقامة قاعدة من قواعد الدين الكلية تقاتل. شيخ الإسلام تيمية والقرطبي وغيرهما والنووي نقلوا الإجماع على ذلك ومثلوا له بأمثلة، كما قال القرطبي والنووي وابن تيمية، قالوا مثل إقامة الصلاة وجمع الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم في الدماء والأموال والأعراض بشرع الله سبحانه وتعالى أو بالكتاب والسنة، كل هذه من القواعد الكلية، قواعد الإسلام الكلية، يقاتل عليها الطائفة الممتنعة وإن كانت مسلمة. حسب القدرة يا شيخ؟ دي ضوابط تانية بقى، حسب القدرة والعجز والمصلحة المفسدة، دي ضوابط تانية، بس نتكلم عن الحكم العام. كذلك إذا تمالوا على ترك صلاة الجماعة يقاتلون حتى يقيمون صلاة الجماعة بما تظهر به الشعير، إذا تمالوا على ترك الأذان يقاتلون حتى يقيمون الأذان، إذا تمالوا على ترك شعيرة كسنة العيد يقاتلون عليها وهكذا. قال وهي ركعتان، يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. أما أنها ركعتان فلما رواه النسائي وغيره عن عمر رضي الله عنه قال صلاة الفطر ركعتان وصلاة الضحى ركعتان، ثم قال على لسان محمد وصلاة السفر ركعتان إلى آخره، على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا منقول عليه الإجماع أن صلاة العيد ركعتان. قال يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، وفي بعض المذاهب يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، يعني سبعا تضمن تكبيرة الإحرام ومذهب الحنابلة. والخلاف في هذه المسألة يسير. روى الإمام الترمذي وابن ماجه عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. قال الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي سنن أبي داود عن عائشة

ها واحد طلع له مرة لو طلع من الصلاة بعد يزعم طبعا لابد من مراعاة حال المأمومين لكن السنة الإفطار. طب عارف من يسخن الوقت القرية تقريبا شيخ بالنسبة للمسبوخ في صلاة الكسوف مسبوخ في ركوع الثاني في نفس الركعة الأولى يجزئ ركوع واحد ركوع الثاني والسنون فإذا أدرك ركوعا فقد أدرك الركوع المسألة الثانية الساعة 2:30 لو هو دخل في الجمعة على الركوع الثاني ركوع الجمعة ولا يصلي الظهر إذا أدرك الإمام في الجمعة بعد قيامه من الركوع الثاني يصلي الظهر لأنه لم يدرك ركعة مع الجمعة هذا قول الجمعة أما لو أدركه في الركوع فتبدئه جمعة. صلى صلاة الكسوف وقت النهي يا شيخ. ها؟ إذا كان وقت نهي تصلى فيه صلاة الكسوف. وقت نهي صلاة الكسوف. تصلى فيه لأن إحنا قلنا في الصلوات المنهية عنها أنها تستثنى الصلوات التي لها سبب. هذه تستثنى. شوف تذكر ركن بعد كان الصلاة فترة. مثلا انا بعد نصف ساعه تذكرت نفسي بتوجه 10 دقائق وجسائل اللي بعد رجعت لمساله الساعه طب خلينا نتاي من مساله الدرس ده الاول ها حتى عم نصلي النهارده صلاه العيد لو فاتتك تقضى نعم مش بس عامل يا شيخ بين صلاه جمعه في بعض المساجد الامام بيطلع يطلب ويتنادى 10 ولا 20 بيزيد بعد شوف مساله العدد في صلاه الجمعه مساله خلافيه خلاف فيها قوي بعضهم لا يشترط إلا الخطيب وسامع واحد وهذا بعيد جدا لأن هذا ليس الجمعة يعني وهذا قول الظاهرية بعضهم يشترط أقل الجمع ثلاثة والبعض يقول بأقل عدد 12 والحق أن هذا من جهة الدليل قول قوي جدا لأن هذا أقل عدد بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة فات خلاف إن شاء الله المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة ما المدة السفر ولا طول ما هو مسافر لا تجب عليه جمعة مثلا لا إذا كنت تقيم دخلت مكان نويت أن تقيم فيه 4 أيام غير يوم الدخول والخروج فأنت مقيم نسخة القول اللي هو المدة غير شرط والمدة غير شرط في القصر يبقى لا تجب عليك الجمعة هذا قول ضعيف جدا مدة غير شرط خالص ده هذا قول مخالف لمقصد الشريعة كيف غير شرط؟ مين الشرط في الإقامة أكثر من تتلو الإقامة؟ يعني منين في الشرع نقول إن رجل عمله في دمياط مثلا وسافر من الإسكندرية ويقيم في دمياط أسبوعين من أول لحظة دخل فيها دمياط وهو يعرف الناس سيمكن فيها أسبوعين كيف نقول هذا غير مقيم؟ لا مش قول الشيخ الإسلام حتى لو قول الشيخ الإسلام إيش القول الشيخ الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال لا يقيمن المهاجر بمكة فوق 3 المهاجر حرم عليه العودة إلى مكة الله سبحانه وتعالى حرم على المهاجرين بعد الفتح العودة إلى مكة لأنهم تركوها لله سبحانه وتعالى ومن ترك شأن الله لا يعود إليه بعد ذلك فذهبوا للحج فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم انتبهوا الإقامة في مكة حرام عليكم فلا يقيمن مهاجر في مكة فوق 3 معنى كده أنه بعد 3 اسمه إيه؟ مقيم عمر بن الخطاب لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب فوجد عمر التجار الكفار بيأتون للمدينة فقال لا يقيمن اليهود والنصارى في جزيرة العرب فوق 3 يبقى معنى كده أنه مستقر في أذهان الصحابة أن فوق 3 إيش إقامة في أذربيجان هي أذربيجان دي سيدي بشر أذربيجان دي دولة يعني وراح راجل راح يجاهد واضح بيفتح أذربيجان مين اللي خيل لنا إن هو قاعد في أذربيجان كده في خيمة 6 شهور بيفتح أذربيجان دي دولة رهيب واضح فكل يوم في محلة فيها ليه لا صح ولا لا فهم الأثر ربي لنا استكمارات إيه اتبع فيها الإيمان سنة الرفع الله تعالى شيخ لو خطيب الجمعة نسى الجلوس بين خطبتين وانصرف الناس نسى طب طب ازاي نسى السجود بين السجدتين؟ ممكن ازاي يا شيخ يعني رفع لا بين بين الخطبتين اول مره واحد يخطب مثلا وين الاحوط يعيدوها ظهرا احوط ولا اقول من وجود احوط في قلبك ما يعرفش انت لو تذكر الناس ذكرته في اثناء الدعاء في اخر الخطبه يجلس ويقوم يحمد الله سبحانه وتعالى باسمي عليه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرا على الناس ايه يذكرهم ويدعو صح بعد الصلاه صح تيجي شخص يسال بده يكون تركه لا نعم معي او مثلا يقول لك انا نسيت سجده في ركعه الاخيره ولا في اي ركعه؟ في اي ركعه في الاحكام اللي احنا بنتكلم عليها في يعني يعيد الصلاه مش ده انت خرج من الصلاة؟ خرج من الصلاة يريد الصلاة طالما طالما في فاصل فاصل زمني طويل ازاي انا ما قالش ان في اذا كان فاصل زمني طويل او أك او او اكثر من الكلام يعيد الصلاة اذا كان لسه مخلص على طول ياتي بركعة ويسجد سجدتين ازاي اعلم دلوقتي ان في صلاة كسوف او خسوف يعني يبقى في جماعة دلوقتي يعني الصلاة لا اذان ازاي دلوقتي يعني الناس تعرف ان في صلاه هتقام دلوقتي صلاه كسوف او كسوف ينادى عليها الصلاه جامعه الصلاه بالفتح مش الصلاه الصلاه الصلاه على الاغراء ايت الصلاه جامعه لو سمحت يا شيخ صلاه الشروق ركعتين الشروق ممكن يلغوا الضحى ولا هما في علاقه بينه وبين الضحى هي صلاه اللي بعد الشروق دي هي الضحى ما فيش صلاة تانية اسمها الشروق هي الدعاء هي الشروق ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يصلون من 8 مرة يصلون من 4 أيوة نعم صلاة الضحى تصلى 2 تصلى 4 تصلى 8 لكن هي الضحى اللي بعد شروق الشمس دي بربع ساعة هي دي الضحى طب ما علاقة العصر بال والسنة إن هي تصلى عند شدة الـ الـ الـ الـ الظهيرة يعني علاقة العصر والخطيب والحديث العصاية اللي هي اللي بعض أهل العلم يقول إن السنة إن الخطيب يمسك بعصا أثناء الصلاة وبعض العلماء في زماننا يفعل ذلك الشيخ محمد حسن دادو الشنقيطي يفعل ذلك الشيخ عزيز في يمسك نفسه جزاك الله الشيخ عزيز كان بيصلي الجمعة كان بيصلي بره المسجد فما سمعش الإمام وهو بيسلم واحد تطوع من الناس سلم فبعد ما خلص سلم بيبص على المسجد جوه لقى الإمام لسه ما سلمش ده يقضي ولا لا يعود لصلاته عادي خالص وينتظر لما يسلم ويسلم ما رجعش والناس انصرفت خلاص هو تمم صلاته سلم قبل الإمام سهوا يبقى فرق فرق إمام وصلاته صحيحة وهو معذور في المفارقة لو العدد لو العدد ماشي لو العدد صلاة الجمعة مكتمل اللي هما يعني مثلا 40 لو العدد بس مش كلهم ممن تجب عليهم الجمعة تجب عليهم الجمعة بس مش كلهم مثلا هما ما رضوش يصلوا ممتنعين هم يروحوا يصلوا الجمعة فهل الامام مثلا حتى لو معاه واحد او حاجه يقيموا الجمعه؟ لا هم في مكان على القول باشتراط العدد يصلون ظهر. اشتراط العدد كام يا شيخ؟ 40 على هذا القول وقول الجمهور يصلون ظهر. قول الشافعي يعني فعلا وزير قول الشافعي والجمهور ان العدد لو لم يكتمل يصلي ظهر. من 12 ده قول بعض العلم هو الارجح فيما اظنه الله تعالى اعلم. كان في تضييق على مساله الخطبه لا لا تكون جمعة أبدا. شوف تسريحة يعني تسريحة سبحانك اللهم ربنا.